الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة قرآنية جديدة مع اقرأوا القرآن. نرحب إخوة الإيمان بضيفنا فضيلة الشيخ خالد محمد علي من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. إخوتنا إخوة الإيمان، كما وعدناكم نبدأ مع حضراتكم بإعادة تلاوة رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية وبعض الأسئلة من خلال الطيبة. ومع فضيلة الشيخ خالد نبدأ بإذن الله تعالى بالتعرف على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ، أريد أن نتعرف على بعض أحكام البسملة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. البسملة هي بعض آية من سورة النمل. قل ربنا تبارك وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وفيها ثلاث مسائل علمية: حكم البسملة عند افتتاح القراءة بأول السورة، وحكمها عند الافتتاح بغير أول السورة، وحكم البسملة عند الجمع بين السورتين. أولا، لا خلاف بين القراء في الافتتاح بالبسملة عند الابتداء في القراءة. جميع القراء. نعم. أما حكم البسملة عند افتتاح القراءة بغير أول السورة، إذا ابتدأ القارئ من أي مكان غير أول السورة فهو مخير بين الإتيان بها وعدم الإتيان بها. لذا يقول الإمام الشاطبي: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، أي سوى براءة، وفي الأجزاء خير من تلا. أما حكم البسملة عند الجمع بين السورتين، قطع الجميع، أي قطع آخر السورة عن البسملة عن أول السورة، هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. وصل الجميع: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لفضيلة الشيخ، لو بدأنا أول التلاوة كما قلتم فضيلتكم، نريد التطبيق العملي عندما نبدأ سورة، لو كنا سنبدأ في تلاوة سورة البقرة، حكم نعم. البسملة في بداية التلاوة كما قلتم واجب، يعني نعم. اجتمع القراء. أيوه. لكن نريد عمليا أن نستمع. عندما نبدأ في التلاوة بسورة البقرة مثلا، فلنفترض أننا نحن الآن نقرأ قراءة في مقرأة، نعم. أو مقرأة جماعية، نعم. فنبدأ فنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذا حكم الأحكام، وهو قطع الجميع. نعم. وأنا مخير أن أأتي بقطع الجميع وصل الجميع، أو قطع الأخير وصل الثاني بالثالث، وعدم ذكر البسملة غير وارد. نعم. للقراء كله إلا في سورة براءة. إلا في سورة براءة. نعم. فقط. نعم. فضيلة الشيخ، نريد عمليا أيضا أن نتعرف على حكم البسملة وسط السورة، لو بدأنا بآية من وسط السورة. القارئ مخير بين أن يأتي بالبسملة أو لا يأتي بالبسملة. مثلا لو بدأنا في سورة البقرة في الجزء الثاني، فنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هكذا. نعم. فأنا مخير أن أأتي بها أو لا أأتي بها، أو أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وننبه أن الأوجه التي بين الصورتين تأتي إذا كانت الصورتين مرتبتين أو لم تكون مرتبتين. يقول الإمام الطيبي: وبين كل صورتين لم ترتب ما بين ما رتبت قد أوجب، أي أن حكم بين المرتبة هو نفس الحكم التي لم ترتب. سنبدأ إخوتنا إخوة الإيمان مع سورة الفاتحة، ونتلقى هذه السورة من فضيلة الشيخ. وسورة الفاتحة إخوة الإيمان هي أول سورة في المصحف الشريف، وهي سورة مكية وآيتها 7 آيات. هيا مع فضيلة الشيخ. الفاتحة هي على القول الراجح أنها مكية. نعم. عدد آياتها 7 آيات، كلماتها 25 كلمة، 23 حرف، عدد فواصلها أو رؤوس آياتها 7 آيات. هل فواصل فضيلة الشيخ هي رؤوس الآيات؟ نعم، والفواصل هي رأس الآية أو آخر كلمة في الآية. نعم. زي نستعين، مستقيم في الفاتحة. نعم. أحيانا فضيلة الشيخ نرى عند البسملة يكتب رقم 1، قليل من المصاحف لا يكتب فيها هذا الرقم. البسملة عدت عند المكي والكوفي آية، وعند باقي علماء العدد المدنيان والبصري والشامي ليست بآية. ونرى في تعريف المصحف أن عدد المصحف التزم العدد الكوفي. نعم، بالنسبة لرواية حفص عن عاصم يلتزم الكوفي. بعدد الكوفي. نعم. أما في غير حفص عن عاصم وفي غير المصحف المكي فهي ليست آية، ونرى ذلك في مصحف ورش عن نافع. كيف فضيلة الشيخ وقد ورد في القرآن الكريم: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فكيف ورد اللفظ 7؟ نعم. هنا البسملة ليست بآية. الذي لم يعد البسملة عد قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم آية. لكن في رواية حفص عن عاصم: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية كلها على بعض. نعم. فضيلة الشيخ، هل اهتم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بعد آيات القرآن الكريم؟ نعم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي برزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة 30 آية شفعت لصاحبها. ونبدأ مع الآية الأولى وهي بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نلاحظ أن الباء مكسورة، فنحقق كسرة الباء، نقول بي ولا أقول بي. نعم. ثم بعد ذلك السين ساكنة، لا أحرك السين أقول بس، لكن أقول بس مي واكسر الميم. بسم الله. بعض من يقرأ هذا اللفظ يقول بي بسم. نعم. بسم الله، وتبقى هذه الكسرة مائلة، ولكن يجب أن نحقق الكسرة ونتحرى الدقة في زمن كسر الباء. بي بسم الله. بسم الله. لفظ الجلالة: هذه اللام ثبتت رسما وحذفت حكما. بمعنى فضيلة الشيخ، أي أن هذه اللام مدغمة في اللام التي بعدها، لام شمسية مدغمة. نعم، فحكمها الإدغام، لكن رسمت فهي ثابتة رسما ساقطة لفظا، حتى لا يظن التالي أن هناك 3 لامات. أشدد اللام، لام مشددة مفتوحة بعدها حرف مد، فالمد ليس ثابتا لا لفظا ولا رسما. فضيلة الشيخ، نلحظ بالفعل في اسم الجلالة أن دائما تكون هناك الألف الصغيرة التي تشير إلى المد. نعم. لماذا لا توجد هذه الألف في اسم الجلالة؟ يقول صاحب مورد الظمآن: كذاك لا خلف بين الأمة في الحذف في اسم الله واللهم لكثرة الدور والاستعمال على لسان لافظ وتالي. بمعنى؟ أي أن اتفق علماء الضبط على أن ليس هناك ألفا بعد اللام في لفظ الجلالة ولفظ اللهم، وإن كانت تنطق. نعم. وهذا يثبت لنا أن القرآن بالتلقي، فهذه ليست ثابتة رسما ولا ضبطا. نعم. ولكن عندما نقف على لفظ الجلالة أقول الله، فليها فيها من الأحكام المد العارض للسكون، القصر والتوسط والإشباع. نعم. وقال الخراز: لكن من اسم الله رسما حطة واللات بالإلحاق فرقا خطة. معنى فضيلة شيخ هذا البيت؟ أي أن علماء الرسم أو علماء الضبط أرادوا أن يفرقوا بين لفظ اللات والعزة ولفظ الجلالة. كيف؟ بعض القراء يقف على هذه التاء بالهاء فيقول الله، ففرقوا بينها وبين لفظ الجلال. فنلاحظ أن علماء الضبط قد وضعوا الألف الخنجرية الصغيرة على لفظ اللات ولم يضعوها مع لفظ الجلالة ولفظ اللهم للتفريق بين الاثنين، وكذلك لكثرة الدوري أو الدوران والاستعمال. نستكمل فضيلة الشيخ شرح باقي أحكام البسملة الرحمن الرحيم. طبعا هنرى هنا أن هذه اللام لام شمسية مضغمة في الراء، لام الرحمن. وأيضا أبين التجديد في الراء، أقول أطا أطحنا نطا، أرقق الحاء أطحنا ما ني. وألاحظ هنا أن هناك مدا بعد الميم، فأقول ما ني وحقق الكسرة بتاعت النون نطا، أشدد الراء، وطبعا خدنا حكم اللام أن هي لام شمسية مضغمة، نطح ما نطحي، أبين كسرة الحاء ولا أشدد الحاء تبعا لتجديد الراء للرح، أخلص التجديد من التخفيف الرحي والكسرة بتاعت الحاء، والمد العرض السكون الرحيم الرحمن الرحيم. ما أقولش ني، أقول ني الرحمن الرحي الرحمن الرحيم. وأنتبه عندما أبدأ بلفظ الرحمن ترقيق همزة الوسط الرحمن الط الرحمن الرحيم. لكي أحقق الترقيق تكون الشفتين على شكل ابتسامة، نعم، ثم بعد ذلك ينخفض اللسان أو تسفل اللسان في النطق بالألف، أقول آ ولا أقول إيه، لأن بعض الناس عندما يرقق أزيد من اللازم الذي يحدث أنه يفخم هذه الألف، يقول إيه. إذن فالنطق الصحيح فضيلة الشيخ الرحمن وتكون مرققة الرحمن الطاء الرحمن الرحيم. ننتقل فضيلة الشيخ إلى الآية الثانية من الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. لفظ الحمد لله رب العالمين، ورد هذا اللفظ في صدر خمس سور، وهي الفاتحة التي هي معنى، ثم الأنعام والكهف وسبأ وفاطر. لفظ الحمد، هذه اللام لام قمرية مظهرة، أحترز من اللام، أقول ال، لا أقول ال هذه شدة، ولا أقول ال هذه رخاوة، ولكن آتي بالتوسط، أقول الحم أرقق الحاء على الحاء المفتوحة، ولها زمن وزمن الفتح، أقول حا حم دو، لا أقول الحم، فهذه الميم ميم ساكنة لا تتخلى عنها الغنة ولكن ليست مشددة، نعم، يعني لا تنفك عن هذه الميم الغنة ولكن ليست مشددة، فلا أقول الحمد لكن أقول الحمد الحمد. والدال ألاحظ أن هذه الدال مضمومة، فيجب علي ضم الشفتين ضما كما نبهنا، أقول الحمد الحمد، وزمن الدال هو زمن الضم الحمد الحمد، وأفصل ما بين الدال المضمومة واللام المكسورة، لا أقول الحمد لي ولكن أقول الحمد لله الحمد لله، وأبين كسرة اللام، أقول لي وأشدد اللام بعد اللام، في هناك مد بالألف، أقول لله والكسرة بتاعت الهاء، وألاحظ أن الهاء حرف ضعيف فتضغى القسرة عليه فأقول لله، وهذا خطأ ولكن أقول لله الحمد لله. عندي هاء مكسورة وراء مفتوحة، أقول هي راء هي راء، نفصل بين الحرفين، أفصل بين الكلمتين بين الكلمتين. أخي المستمع الكريم اسمع إلى نطق هاتين الكلمتين الحمد لله مرة أخرى وانتبه وأعرني سمعك في تسكين اللام وتسكين الميم وضم الدال وترقيق الحاء، أقول الحمد الحمد لله رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. أشكر باسمي واسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ خالد محمد علي من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. انتظرونا في الحلقة القادمة مع الجديد مع رواية حفص عن عاصم، وإلى هذا الملتقى نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.